السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب بلوغ المرام في باب صلاة التطوع، قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن سنة الضحى أو صلاة الضحى أو سبحة الضحى كما في بعض الروايات مشروعة ومسنونة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها، كما في هذا الحديث أنه كان يصليها أربع ويزيد ما شاء يعني أحيانا. ومن المعلوم أن التطوع المطلق مثل صلاة الضحى ليس له حد ولا عد، ولكن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها. فإذا وفقك الله وداومت عليها فإنها من أفضل النوافل، وهي التي تقوم بأداء الصدقات التي عليك كل يوم لمفاصلك، كما جاء في الحديث: كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني كل مفصل من مفاصلك يوما كل يوم عليك أن تتصدق. وينوب عن هذه ركعتان يؤديها في الضحى، الإنسان فيه 360 مفصل، فكلها تحتاج إلى صدقة زكاة لها وشكر لله عليها، ويكفي عن ذلك ركعتان تؤديها في الضحى. إن صليتها في أول النهار يعني بعد الشروق، أو أخرتها إلى قبيل الظهر وهو الأفضل، وهي التي تسمى صلاة الأوابين، حينما ترمض الفصال يعني تحتر الشمس وتحتر الأرض، ترمض يعني تشتد حرارة التراب فتكون رمضا، والفصال يعني صغار الإبل، فإنها تحس بالرمضاء في ذلك الوقت، وهذا هو الذي يسمى صلاة الأوابين، يعني في ذلك الوقت قبل الظهر بربع بنص ساعة كذا، المهم أن لا تدخل في وقت النهي، لأن ما بعد هذا الوقت يعني ما بين هذا الوقت وبين زوال الشمس لتدخل صلاة الضحى هو وقت النهي، وهو الوقت الذي تسجر فيه نار جهنم فلا صلاة فيه، ومقداره تقريبا والله أعلم 5 دقائق أو قريبا منها، يزيد قليل أو ينقص قليل. أما من اكتفى بصلاة بعد الشروق ونواها للضحى فهي كذلك، لأن وقتها واسع من بعد شروق الشمس إلى قبيل الزوال إلى قبل وقت النهي كما قلنا. فنستفيد إذن من هذا الحديث أولا مشروعية صلاة الضحى وأنها من أفضل النوافل في النهار. اثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أربعا وربما زاد. ثلاثة، أن التطوع المطلق كصلاة الضحى ليس لها حد ولا عد، ولكن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أربعة، أن وقت صلاة الضحى وقتها واسع من شروق الشمس إلى ما قبل وقت النهي، والله أعلم. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قالوا في الحديث مسائل: أولا، في إثبات صلاة الضحى من فعله صلى الله عليه وسلم لقولها رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله. وفيه أن والصحيح أن صلاة الضحى مشروعة. وأما حديث النفي كما سيأتي فإنها معارضة بحديث إثبات، والإثبات مقدم على النفي. وأيضا فإن العبرة بقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا تعارضت الأقوال والأفعال فإنه يقدم القول، أي إن الحديث القولي يقدم على الحديث الفعلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يتركها لسبب، لكن حث عليها بقوله عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن صلاة الضحى مستحبة مطلقة، وتتأكد إذا كان لها سبب، كالذي لم يقم من الليل أو جاء من مغيب وما أشبه ذلك. يعني لو معروف كما تقدم لنا، لو إنسان نام عن الوتر أو نسيه أو حصل له مانع وأراد أن يقضيه في الضحى فذلك وقته. لكن كما عرفنا أن الوتر إذا قضي في النهار يكون شفعا لا يكون وترا، فإن صلاة النهار ليس فيها وتر. وكذلك يقول: لو قدم من سفر كما كان سنته عليه الصلاة والسلام إذا قدم من السفر أو ما يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين ثم يجلس للناس، من أراد أن يسأل أو يسلم أو يعتذر ممن تأخلفوا عن الجهاد أو نحو ذلك. فالمهم أن صلاة الضحى لا شك في شرعيتها وفضلها. وتقدم لنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، سمعناه مرارا، حيث يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث خصال لا أتركهن: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. نعم. قال: وقولي كان يصلي أربعا، يعني يصلي كل ركعتين بسلام. يعني هذا هو الأفضل، لكن لعله في النهار لو صلى أربعا بسلام واحد فلا بأس. إنما الذي لا تصلى إلا مثنى مثلى هي صلاة الليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله عن أي عن مسلم عنها رضي الله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبة. لعل هذا هو الأكثر، لأنه قد يشغله عنها شاغل، وقد يصليها في المسجد ولم تره. ولذلك فيه حديث عنها آخر أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة الضحى أو سبحة الضحى وكنت أصليها. فلعلها ما كانت تراه، يعني خاصة في النهار قد يكون جالس مع أصحابه للتعليم أو تنظيم جيش أو مما يهم المسلمين، فقد يصلي صلاة الضحى ولم تره. أما صلاة الليل لأنه دائما عندها إذا كان في ليلتها فإن يمكن أن تبين ذلك. نعم. قال: وله عنها رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. نعم، هذا هو كما ذكرت لكم، قد يكون أنه عليه الصلاة والسلام يصليها، لكن صليها في المسجد ولم تره، فليس من اللازم أنها كلما عمل عملا أنها تراه، وقد يصليها في بيت بعض زوجاته. نعم. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال وقولي وإني لو أسبحها فكيف تسبحها هي لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها؟ قالوا لأنها سمعت عن غيرها من الصحابة أنهم كانوا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ويرغب فيها، فهي تصليها اعتمادا على ذلك وإن لم تره هي بعينها، فنفي رؤيتها لا يدل على عدم رؤية غيرها من الصحابة، فلذلك كانت تصليها اعتمادا على رواية غيرها. فليس المعنى أن الرسول كان يتركها مطلقا، لكن هي نفت رؤيتها فقط ولم تنفي رؤية غيرها. نعم، يعني أنها هذا الحديث لا يدل على أنه لا يصليها، كونها ما رأته لا يدل على أنه لم يشرعها ولم يعملها، بل شرعها وعملها. وكما ذكرت لكم الرسول عليه الصلاة والسلام له أبيات كثيرة، فقد يصليها في بعض أبياته، وقد يصليها في المسجد، وقد يشغله عنها شاغل، فهي ليست من السنن الراتبة التي لو فاتت يقضيها. فالمهم أن مثل هذا الحديث أنه لا يدل على عدم شرعيتها، فلولا أنها متأكدة من شرعيتها لما صلتها هي، كيف تعملها إذا، ومن أين جاءت بها لولا أنها علمت بأنه يصليها أو أنها رأته في بعض الأحيان يصليها. ولذلك في الحديث الأول قالت كان يصليها أربعا ويزيد ما شاء. نعم. سبحة الضحى، هي سبعة الضحى، هي سنة الضحى، صلاة الضحى، لأن صلاة النوافل تسمى تسبيح. ولذلك في الحج يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء جمعا في مزدلفة، ولم يسبح قبل بينهما ولا إثر واحدة منهما، لم يسبح يعني لم يصلي نافلة، فتسمى السبحة، النوافل تسمى سبحة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه الترمذي. نعم، صلاة الأوابين يعني صلاة الضحى، فذلك هو الوقت المفضل حينما تحتر الشمس وتزيد حرارتها قبيل الظهر. وعرفنا المراد بالفصال يعني أولاد الإبل الصغيرة حينما ترمض، يعني حينما تحس بحرارة الأرض، فالأرض حينما يحتر التراب يسمى رمضا. فالمقصود أن ذلك الوقت هو الوقت المفضل، هو الأوابين، معناها التوابين والمستغفرين. وهذا بخلاف من يقول إن صلاة الأوابين ما بين المغرب والعشاء. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى والفصال جمع فصيل، هو ولد الناقة سمي فصيلا لفصله عن أمه. وقال الشيخ البسام سميت صلاة الأوابين بذلك لأنهم آبوا ورحلوا إلى طاعة الله وعبادته حينما اشتغل الناس بتجاراتهم ومتاعهم وزراعاتهم، ومال بعضهم إلى الراحة، فيأتي الأوابون بذكر الله تعالى وينقطعون عن كل مطلوب سواه. يعني أنهم لم يشتغلوا عن هذه الصلاة في هذا الوقت الذي قد يميل فيه الناس إلى الراحة، لأن الناس أول كانوا قيلولتهم قبل الظهر، وكانوا يأكلون الغداء في الضحى، لأنهم يشرعون بالأعمال من الفلاحة وغيرها من الفجر، فإذا توسط الضحى فإذا هم قد جاعوا وتعبوا تغدوا ثم ناموا قبل صلاة الظهر، فتلك القيلولة. فالأوابون الذين وفقهم الله وتفرغوا لعبادته فلم ينسوا هذا الوقت المفضل، وهو وقت غفلة لدى كثير من الناس، فهم يؤدونها، ولذلك سموا الأوابون لأنهم يعني الرجعون إلى الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغربه. هذا الحديث الله أعلم بثبوته، لكن على كل حال هو فيه الترغيب بصلاة الضحى، ولكن 12 ركعة المقصود ممن داوم عليها، إذا ثبت الحديث فالمقصود المداومة عليها. وقد علمنا أن أحب الأعمال إلى الله دومها وإن قل، فكونك تداوم على 2 أو 4 أو 6 أو 8 تستطيع المداومة عليها خير لك من أن يوم تصلي ويوم لا تصلي، ويوم تصلي 12 ويوم لا تصلي شيء. فاحرص على إثبات العمل والمداومة عليه، وفائدة ذلك يعني المداومة هو أنك لو شغلت أو حصلك مانع من الموانع وكان في عزمك ونيتك لو قدرت لصليت، فإن الله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة أن يكتبوا لك ما كنت تعمل. وهذا كما في الحديث أن الرب عز وجل يقول للملائكة: إذا هم عبدي بالحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة كاملة، وإذا هم بالسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. إذا هم يعني نوى، فكذلك أنت هممت أن تصوم في النهار، يعني كنت عازم في الليل أنك ستصوم في النهار نافلة، ثم حصل لك مانع أو نسيت أو حصل لك مثلا حضر عندك ضيف ونحو ذلك، المهم كان عندك عزم أنك ستصوم، فهذا إن شاء الله يكتب لك. وهكذا عازم على أن تقوم الليل ثم غلبك نوم أو تعب أو أمر قاهر أو سفر ولم تستطع، فهذا إن شاء الله يكتب لك كذلك. فما كنت مداوما عليه فإنه يكتب لك كأنك عملته، لأن الله يعلم من قلبك أنك لو قدرت لفعلت، فما دام كذلك فإن الله يكتب لك ولا يضيع أجر من أحسن عملا. وربما بلغت النية مبلغ العمل أو أفضل، لأن النية ما فيها رياء والعمل قد يشوبه شيء. نعم. قال الشيخ الفوزان: قال: وقوله روى الترمذي واستغربه، يعني قال إنه غريب، والحديث الغريب من فرد بروايته واحد ولم يتابعه أحد عليه، قد يكون الغريب صحيحا وقد يكون ضعيفا على حسب حال الراوي الذي تفرد به. فهذا الحديث مع أنه غريب فهو ضعيف، لأن في إسناده راويا ضعيفا كما بين ذلك علماء الحديث. نعم، يعني كلمة غريب في مصطلح الحديث الذي وضعه العلماء رحمه الله، إذا روى الحديث واحدا عن واحد من أول سند إلى آخره فيسمى غريب، ولو كان صحيح، ولو كان صحيح. فليس معنى كلمة غريب يعني أنه مستغرب لفظه ومستغرب وروده، لا، هذا من مصطلحات المحدثين رحمهم الله، وضعوا مصطلحات. فإذا قالوا غريب يعني أن هذا الحديث رواه واحدا عن واحد عن واحد من أول سند إلى آخر، قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف وقد لا يثبت، كما في هذا الحديث الشيخ بيّن أنه غريب من حيث الرواية وضعيف أيضا من حيث الثبوت، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. رواه ابن حبان في صحيحه. الحديث عن من؟ عائشة. هذا الحديث يبين يعني ينفي الحديث الذي قالت أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى، فهذا دليل أنه أحيانا يصليها وأحيانا ينشغل عنها وأحيانا يصليها عندها أو عند غيرها وأحيانا في المسجد. فالمهم أنه والذي لا شك فيه في شرعية صلاة الضحى وأنه كان عليه الصلاة والسلام يصليها ما لم يكن له مانع، لكن كما قلنا ليس لها حد ولا عد، فهي من التطوع المطلق، فمن عمل صالحا فلنفسه، أما شرعيتها وثبوتها وفضلها فلا شك فيها، فليحافظ عليها المسلم بقدر ما يستطيع. فالإنسان مهما كان في حاجة إلى العمل الصالح، وبعض الناس ربما يذهب إلى أنها غير مشروعة ويقول إنه يكتفي بصلاة الليل، لكن مهما كان أيها المسلم أنت في حاجة، وأما ربنا فهو غني، لو عبدت الله عبادة الملائكة ما نفعت الله بشيء، وإن تركت وصرت مثل الشيطان الرجيم ما ضررت الله بشيء، إنما المطيع إنما ينفع نفسه والعاصي ما يضر ولا نفسه، إنك لم تبلغ ضري فتضروني ولن تبلغ نفعي فتنفعوني. فصلاة الضحى كغيرها من النوافل لكن لها فضل، ووقتها معروف وثبوتها لا شك فيه، فمن استطاع فليحافظ عليها فهو خير له. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: والجمع بين هذا الحديث وبين ما سبق أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط، قالوا يحمل هذا على أنه صلى في بيتها وهي لم تره، وإنما أخبرت بذلك، فلا تعارض بين الحديثين. نعم، لا تعارض، قد يكون صلى في بيته ما رأته، أو صلى في بيت زوجاته أو في المسجد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة والإمامة. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة 25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة. صلاة الجماعة لا شك في ثبوتها وفضلها ووجوبها وأنها فرض عين على كل مسلم بعينه، فليست فرض كفاية إذا صلاها أحد سقط الإثم عن الباقين، لا، هي فرض عين يعني على كل مسلم بعينه ما لم يكن لك عذر. وإلا فالأحاديث الواردة بالوعيد على من ترك الجماعة متهاونا فهي ثابتة وكثيرة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد، وجار المسجد هو من يسمع النداء. قال: إلا من عذر. قال: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. الخوف يعني تخاف على نفسك من عدو يسطو عليك، ظالم متهدد لك متربص بك، أو تخاف على أهلك كذلك، أو على مالك. أما إذا لم يوجد خوف أو مرض، مرض مانع لك ما تستطيع الوصول إلى المسجد، فأنت معذور. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، إما لكبر سنه أو لمرضه، حتى يقام في الصف فيقال له: إن الله قد عذرك، فيقول: نعم، ولكني أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني فلا تطيب نفسي أن أصلي في البيت وأنا أسمع النداء. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعذر ابن أم مكتوم رضي الله عنه وهو رجل أعمى، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعذار، قال إن بيته شاسع يعني بعيد عن المسجد، وليس له قائد يلازمه، والمدينة كثيرة الآبار والنخيل والسباع والهوام، فهل تأذن لي أن أصلي في بيتي؟ في البداية قال نعم، فلما ولى ناداه وقال له هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب فإني لا أجد لك رخصة. إذا كان هذه حالته وهذه ظروفه، فكيف بمن هو في خير وعافية وصحة وقوة ثم لا يبالي سواء في المسجد في الفجر أو غيره؟ ولقد ورد لأن تمتلئ أذن أحدكم رصاصا مذاب أهون من أن يسمع النداء فلم يجب، أو في لفظ من سمع النداء ولم يجب صب الآنك في أذنيه يوم القيامة، والآنك يعني الرصاص المذاب. كما قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أنطلقوا معي برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم في النار. وفي لفظ قال لولا ما فيها من النساء والصبيان أو الذرية لحرقتها عليهم. يقول الصحابة رضي الله عنهم ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها، يعني الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. فصلاة الجماعة هي من أفضل فضاء القربات وأوجب الواجبات، ولا يتخلف عنها وهو قادر عليها إلا منافق معلوم النفاق، كما قال الصحابة رضي الله عنه ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. أما المؤمن الذي يخاف الله ويتقيه فإنه يهتم بصلاة الجماعة ويحافظ عليها، وكل خطوة تخطوها للمسجد تكتب لك حسنة وترفع لك بها درجة، يحط عنك بها سيئة. فاتق الله وحافظ عليها، ومن كان عنده أولاد فليصحبهم معه ويعودهم ذلك، والحذر من التساهل في صلاة الجماعة فإن أمرها شديد وأمرها عظيم. وتعلمون في هذا الحديث أنها تزيد على صلاة المنفرد 27 درجة، يعني قد تجزئك لو صليت في البيت لكن حرمت من 27 درجة، ثم اتصفت بصفات المنافقين الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فكانوا لا يصلون إلا في أوقات الذي يرون فيها يخافون على أنفسهم، أما في الأوقات التي لا يرون كصلاة العشاء والفجر فإنهم يتخلفون عنها لأنهم لا يصلون لله. وقد وصفهم الله أن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا. وقال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. وفي الحديث الآخر بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، وهي من علامة الإيمان، إذا رأيت الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، إذن إذا لم نراه يصلي ولا اعتاد المسجد بماذا نشهد له؟ نتهمه بالنفاق، يعني هذه صفات المنافقين. فلا بد أن يجاهد الإنسان نفسه. وفي الحديث من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، وإذا صلى الفجر فكأنما قام الليل كله، يعني صلاة العشاء وصلاة الفجر تؤجر عليها كأنك صليت نافلة قياما تلك الليلة. وليس معنى هذا أن تكفيك عن قيام الليل، لكن هذا مثل مضاعفة الأجر لمن صلى في هذا المسجد بألف صلاة، وفي البيت الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في قباء بركعتين بعدل عمرة. هذه من باب التفضيل وزيادة الأجر، وليس معنى هذا أن تكفيك. فعليك أن تحرص على الجمع، على جمع الأعمال الصالحة، لأنك في حاجة. لا تظن أنك إذا صليت الفرائض وأديت الواجبات فلست بحاجة، فإن الأمر أشد مما نتصور. والإنسان ما يضمن كمال أعماله، ولذلك ينبغي الإنسان أن يحرص على النوافل مع الفرائض. والله عز وجل أرحم بعباده، ولكن يحب من يتقيه. وقد قال عمر: يا كعب عظنا أو ذكرنا. قال: يا أمير المؤمنين، إنه سيأتي عليك يوم لو كان لك عمل 70 نبيا لاحتقرت عملك، يعني شدة وكربات يوم القيامة. فالإنسان في حاجة، وأفضل ما يكون الفرائض. فهذه من سنن الهدى التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. وإنهن، يعني هذه الصلوات، من سنن الهدى. فلو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المنافق، هذا المتخلف، لتركتم سنة نبيكم. ولو تركت سنة نبيكم لضللتم. فالواجب علينا أن نجاهد أنفسنا ونستعين بالله ونحافظ عليها ليلا ونهارا، لأنها رأس مالنا. والإنسان لا يجد أمامه إلا ما قدم، سواء من الصلوات أو غيرها. والصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، ولا ينبغي لك أن تتخلف مع امرأتك وتصلي في البيت كأنك مقعد أو مريض أو امرأة أو إنسان معذور وأنت في صحة وفي عافية. زوروا المستشفيات، انظروا ما فيها من العجائب. فيها أناس يتمنون أنهم يوم من الأيام يدخلون المسجد. زوروها حتى تعتبروا وتتعظوا، ولا تظن أن الذي أصابهم لا يصيبك. حافظوا على صلاة الجماعة، حافظوا وأولادكم. ندخل المساجد لا تكاد تجد صبيا يصلي في المسجد، والمدارس ما شاء الله كضيضة بالزحام. أين هؤلاء من المساجد؟ علينا أن نتق الله، والأولاد أمانة ورعية مسؤول عنهم، وأمر لك بالصلاة واصطبر عليه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. إذا كان ما يعرف المسجد ولا يصلي في الجماعة، فمن أين له الصلاح؟ أين الذخر الذي تركته بعدك؟ أولادنا أمانة ورعية ومسؤولون عنهم يوم القيامة، وسيوقفك أمام الله ويحاسبك، سيكون حجة عليك. فما دام في حوزتك وفي قبضتك وفي بيتك يجب أن تأمره وتنصحه وتذكره وتصحبه وترغبه وترهبه، وعلينا أن نتعاون على البر والتقوى. ما في عذر، الحمد لله، ساعات منبهة موجودة، والأوقات والمؤذنين والميكروفونات الآن ولله الحمد تدخل عليك في البيت. ما لأحد عندنا منا عذر، والمساجد في الحارات ما شاء الله موجودة قريبة، والوسائل موجودة، السيارة ولله الحمد، لو كان حر أو برد أو بعيد أو فيه تعب قليل فالحمد لله سيارة، لو تحتاج إلى رغيف من الخبز له بقس الدنيا ذهبت إليه في ظلمة الليل، أو فلان دعاك إلى وليمة أو إلى جلسة ما شاء الله جهزت نفسك ومشيت قبل وقت. فعلينا أن نراقب الله فإنه مراقبنا، ونحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، ونتهب إلى العرض، إلى الوقوف بين يدي الله، وتأهبوا للعرض يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. كل ميت سيندم، كل ميت سيندم. فلما سئل كيف يندم يا رسول الله قال إن كان صالحا، يعني قد قدم عملا صالح، فإنه إذا رأى ما أعد له يندم، يتمنى أنه زاد. أما إن كان مفرط ومقصر فإنه سيندم على تفريطه حيث رأى الحسرة والندامة، والإنسان حياته محدودة ولا يدري ماذا بقي له. ربما مثل ما قال عليه الصلاة والسلام إذا صليت فصلي صلاة مودع، لأنك ما تدري هل تصلي أخرى أو هذه آخر شيء. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية والقبول والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.